نقتح فيه. نعم. قوله تعالى تلك أمة قد خلت، كان يعني نص لا هذه، لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون إننا مثلا نتبع هؤلاء، نحن أولى بإبراهيم وأولى بالأنبياء وما أشبه ذلك. نعم خالد. هو الأولى أن لا تقال هذه، الأولى أن لا تقال. أنا أقول وابن كثير مهم معصوم، وأيضا ابن كثير مؤرخ كما قلت لكم، التاريخ في هذه الأمور يخضع للسياسة، مع أن ابن كثير رحمه الله معتدل، ما هم من الشيعة مثلا. نحن نبغضه على هذه الأفعال بلا شك، ولكن هل نشهد الآن بأنه قال هذه الكلمة؟ ما تستطيع إلا لو جاءت بسند صحيح يوصلنا إلى اليقين أو غلبة الظن، لكن إن كان قالها فلا شك أن نبغضه على هذا القول، مع أن الرجل له محاسن تتعلق في نفس القرآن. نعم نعم. كثير من التابعين كفروا الحجاج، الحسن والشعبي. لا مهم صحيح، هذا مهم صحيح. كتب عنهم شو اسمه الحجر والذهب وش اسمه الكثير، حتى أن مهم صحيح، مهم صحيح، لأن أسماء عزيز الشيخ يقول. نعم. عمر عبد العزيز يقول لو جاء كل واحد بطاغية جينا بطاغيتنا لا. اي ما في شك انه ظالم، ما في شك. ومثل ما قالت اسماء له، اسماء بنت ابي بكر قالت له كلاما صحيحا، قالت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انه يخرج في ثقيف كذاب ومبير، يعني مبير قاتل. ولا شك انما مساله ان الكفر ما نكفر ابدا، الرجل يصلي ويعظ ويتكلم وهو الذي اعرب القران، ما نكفره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. إيه؟ من بعض اعمال. إيه؟ اسم هذا الرجل اللي ارخ له يقول له قليل من الحسنات غارقه في بعض سيئاته. إيه؟ لكن ما كفر. الذي كان يجاهد مع المسلمين. إيه؟ قالوا من منا مثل فلان؟ قال هو في النار. فالرجل يعني قتل نفسه الرجل. بس لكن هذا افعال اي ما كفر، تكفير صعب يا عبد الرحمن، صعب. العلماء مختلفين في جواز لعنه، والصحيح أيضا أنه لا يجوز أن يلعن، صحيح أن لعنه ليس بجائز. نعم. الشيخ هل يعني طالب العلم إذا أوصل لهذه يعني هذه القضايا أن يتركها بالكلية، يعني يتركها لا يكون لديه معلومات؟ يعني كثير من العامة يسأل، يعني وكثير من الناس الذي لديه بعض العلم يسأل عن مسألة قضية علي ومعاوية. أي. فبعض الطلاب سمعنا من بعض يعني بعض شيوخنا وقال انه تركها بالكليه ولم يتطرق اليها يعني جميعا. هل نرى ان العام اذا سال يقال له اترك هذا الشيء، تلك امه قد خلت لها ما كسبت لكم ما كسبتم، لكن اذا راينا كتبا بين ايدي الناس فلا بد ان نرد الباطل منها. اذا ما تترك بالكليه ما للضروره فقط، انا ارى انها تطار للضروره فقط، ولا في الاولى والسلامه اسلم. هم يستعملون أسامي هذه من أجل تشويش على عامة السنة. من؟ الروافض. أرجع للتاريخ يقول عائشة قاتلت علي. أيه ما يخالف، يقول قاتل هذا وعلي قاتلها. سبق لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، السكوت عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن الآثار المروية في مساوئهم تنقسم إلى أقسام. أولا ما هو مكتوب،